بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، بالأمس تحدثت عن الدعاء وأهميته في حياة المؤمن وشروطه والأماكن التي تتحرى الإجابة فيها مع الثقة بالله عز وجل، فيدعو المؤمن وهو موقن بالإجابة، وإن حصل تأخير فهو إما أن يكون قد ادخر له في حسناته فترفع درجاته أو تحط من سيئاته، وإلا قد يكون ثمة سبب حال دون إجابة الدعوة من الأسباب التي ذكرناها بالأمس، مثل التعلق بغير الله وأكل الحرام وما إلى ذلك من الأسباب التي تحول دون إجابة الدعاء. والمقصود يا عبد الله أن المؤمن يجتهد ويبذل قصارى جهده في الدعاء، ولذلك أهم شيء هو الدعاء، أما الإجابة فيترك أمرها إلى رب العالمين. فأنت تجتهد في الدعاء، تجتهد في أن توفق للدعاء الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب في الدعاء ممن لم ننبه عليه بالأمس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل صيغة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، ولا تصح الصلاة إلا بها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإن اختصرها المسلم في الجملة التي ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهي جملة صلى الله عليه وسلم. وكما نبهت غير مرة أن اختصارها بصلعمة أو بحرف الصاد كما يرمز إلى ذلك بعض الكتاب البخلاء حتى بالحبر والورق، فإن ذلك خلاف السنة، بل هو بدعة، بل هو تقصير في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني لا تستطيع أن تكتب ثلاث كلمات صلى الله عليه وسلم، وإنما تستعيض عن ذلك بصلعم أو بحرف الصاد. اعلم يا عبد الله أن هذا منتهى البخل الذي يقع فيه الإنسان. فمن آداب الدعاء أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إما في بدايته أو في نهايته أو في بدايته ونهايته، ومن ذلك حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، ولا تخلي دعاءك من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغير ذلك من كلمات التوحيد العظيمة التي ينبغي أن تكون مع كلامك أو مع دعائك في أثنائه وقبله وبعده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يبدأ خطبه ودروسه وكلامه بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله وذكر محامده سبحانه وتعالى، ولا أدل على ذلك من خطبة الحاجة التي يقول فيها عبد الله بن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن. خطبة الحاجة هي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، التي بدأت بجزء منها، ولعلنا في دروس أخرى نذكرها ونلقي فيها درسا خاصا إن شاء الله سبحانه وتعالى. من الأوقات الحرية بالإجابة إخوتي في الله يوم الجمعة، وبخاصة الساعات الأخيرة والسويعات الأخيرة منها، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم بدعائه إلا استجاب الله له، وينبغي للمسلم أن يتحراها في كل وقت، ولكن ذكر غير واحد من السلف وجاءت آثار عن جمع من الصحابة أنها السويعات الأخيرة بعد صلاة العصر وقبيل صلاة المغرب، لأن النهار ينتهي بنهاية أو بغروب شمس اليوم نفسه، فينبغي للمسلم أن يتحرى الدعاء في مثل تلك الأوقات المباركة، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويظهر فقره وحاجته وفاقته إليه، وأن تعلوه السكينة أثناء دعائه مستشعرا عظمة ربه سبحانه وتعالى، شاعرا بحاجته وفقره وحاجته إليه جل جلاله. واجتهد في اختيار الكلمات الجامعة في الدعاء، الكلمات العظيمة التي يكون لفظها قليلا، وهي تشمل خيري الدنيا والآخرة. وأظنني بالأمس ذكرت لكم بعض هذه الكلمات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تلك الدعوات الجامعة لكل خصال الخير قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، والموت راحة لي من كل شر. من الأدعية الجامعة أيضا أدعية الكرب الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عامة عظيمة تشمل خيري الدنيا والآخرة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول ما حكاه الله عن يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومنها الاستعاذة من الشرك والشك والنفاق والرياء، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرك خطير، أخوف ما يخاف على الناس منه، لأنه أخفى من دبيب النمل. ولذلك لجأ أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام إلى ربه مستعيذا من الشرك: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ومن الأدعية الجامعة قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا احفظوه فإنه شامل لكل خير وهو قصير جدا، تحفظونه جميعا إن شاء الله تعالى، حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم: اللهم إني أسألك الهدى